وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. كان كلامنا عن الوصية، وقدمنا بحثا موجزا عن ذلك، والآن نتعرض إلى الآيات المرتبطة بالوصية. هناك آيتان، فإني راح أذكرهن آيتين في الحقيقة، فأقول من السبعة ما تعطيها الرقمين على آيات من آية الأحكام، تعطيها الرقمين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. السلام عليكم. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه. هاي الآية الثانية مستقرب شيء. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. البقرة 180-181 أكرر الآيتين الكريمتين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. دلت الآية الكريمة الأولى أن المكلف متى ما حضره الموت فعليه بالوصية، بأمواله للوالدين والأقربين. وظاهر الآية كون ذلك أمرا واجبا، بقرينة التعبير بكلمة كتب، فإنها ظاهرة في الوجود، كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والمقصود من كلمة خيران هو مقصود شنو؟ الماء وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى وجه التعبير عن المال بالخير والحال أنه يمكن عده شرا بلحاظ آخر وبالجملة المستفاد من الآية الكريمة الأولى هو وجوب الوصية بالمال للوالدين والأقربين متى ما حضرت الميتة الوفاة هذا بالنسبة إلى الآية الأولى وأما الآية الثانية فقد دلت على حكم آخر وهو حرمة تبديل الوصية وتحريفها عن وضعها الأول ومن بدلها فعليه إثم التبديل وعليه فالآية الأولى تشتمل على حكم والآية الثانية تشتمل على حكم آخر وقد يقال إن الآية الأولى هي من الآيات المنسوخة فهي قد نسخت بآية المواريث فقبل نزول آية الإرث كان الحكم بلحاظ الأقارب هو الوصية إليهم المال ثم بعد ذلك نسخ الحكم المذكور وأبدل بالإرث فالقريب يرث من قريبه، بمقتضى آية الإرث حتى ولو لم يوصي القريب إليه بشيء، بينما مقتضى الآية الأولى هو وجوب الوصية وتحقق الإرث من خلاله، فلو لم تتحقق الوصية فلا والخلاصة قد يقال بأن آية الإرث ناسخة لآية الوصية، ويمكن الجواب عن ذلك لأن النسخ فرع تحقق التنافي، بينما تشتمل عليه هذه الآية وما تشتمل عليه تلك، وفي المقام لا تنافي، فإن الإرث لا يتنافى مع الوصية، كي يكون ناسخا لحكمها، بل الإرث هو من بعد وصية أو دين، فمرتبة الوصية هي المرتبة الأولى، وإذا لم تكن فالنوبة تصل آنذاك المن إلى الإرث، ومعه فأحدهما لا يتنافى مع الآخر، كي تصح فكرة النسخ، هو الوصية بعدين بعد وصية أولى، فأحدهما لا يتنافى مع الآخر كي تصح فكرة الناس، أجل هناك شيء آخر، وليس هو الناس بل إن الآية الأولى ظاهرة في وجوب الوصية، ولا بد من رفع اليد عن هذا الوجوب للإجماع والضرورة على عدمه. والحمل علينا على الاستحباب، إلا أن هذا مطلب آخر، لا ربط له بالنسخ، فهناك إذن قضيتان، لا ينبغي الخلط بينهما، القضية الأولى هي أن ظاهر الآية الأولى وجوب الوصية، ولا بد من رفع اليد عن ذلك والحمل على الاستحباب. وهذا أمر مسلم ومقبول، والقضية الثانية إن آية الإرث ناسخة لآية الوصية، وهذه قضية غير مقبولة لما تقدمت الإشارة إليه. يبقى شيء وهو أن الوصية للأقارب كيف تتصور؟ بعد فرضي أن القريب يرث التركة بقطع النظر عن من؟ عن الوصية، فالوالدان والأقربون، يرثون مال الميت، سواء أوصى بذلك أم لم يوصى. فما دور الوصية إذن؟ بعد فرض أن الوالدين والأقربين يرثون المال وينتقل إليهم ولو لم تكن هناك وصية، والجواب ان ذلك يمكن تصوره بالنسبة الى الثلث، فان لكل ميت الحق في ماله بمقدار الثلث، وهو يتمكن من حرمان والديه والاقربين بمقدار. وعلى هذا يكون من المستحق لكل انسان ان يوصي بمقدار الكل لوالديه والأقربين، فإن ذلك حق له ويتمكن أن يتصرف فيه كيفما أحب. وعليه فلا إشكال من هذه الناحية، وقد تسأل عن كلمة الخير التي وردت في الآية الكريمة، فإن المقصود منها المال، ولكن كيف عبر عنه بالخير والحق؟ أن المال شنو؟ شر كما هو المعروف، والجواب إن الآية الكريمة ترشدنا إلى قضية مهمة، ينبغي ألا نغفل عنها، وهي أن المال خير متى ما صرف وين؟ في مجال الخير، فالوصية به للوالدين والأقربين أو بناء مسجد أو حسينية أو مساعدة فقراء وما شاك لذلك، وكيف لا يكون خيرا والحال أنه بسببه قد يدخل المؤمن الجنة. فإن صاحب المال إذا صرف أمواله في جهات الخير قربة إلى الله تعالى فلربما دخل الجنة بسبب ذلك. فهو خير إذن بهذا اللحاظ. ولكنه في نفس الوقت هو شر لو صرف في مجال الشر والعياذ بالله. إذن نستفيد من هذا التعبير القرآني درسا مهما، وهو أن على المؤمن أن يصرف ماله في مجال الخير ليكون نفس المال خيرا له وعائدا عليه، بالعاقبة الحسنة المتشرعة. هو شنو المال؟ مو زين على اي حال، بينما القرآن الكريم لا يعد خير زين. مو مهم على انه ابو تعبير، بس كما قال لو واحد سألنا ما هي نظرة القرآن الكريم اتجاه الحال، يلا هاي كثافة الدنيا، كثافة هذا شنو؟ ماذا انا صحيح؟ شنو نظرة القرآن؟ شنو بالتالي نتمكن ان نقول يا عزمي في القرآن هذا خير، المال خير في الحق، لكن اذا اصرفت في مجال الخير فهو خير، بهذا الاعتبار يكون خيرا، وهذه نقطة مهمة. زين وفي النهاية نلفت النظر ايضا الى ان الآية الثانية قد دلت على حرمة تبديل الوصية، ولكن ينبغي أن يستثنى من ذلك حالة ما إذا اشتملت على الإثم والإنحراف، كما سوف نوضح ذلك في الآية التالية. زين الآية الجديدة فيها رقم فمن خاف من موص فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينه فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. البقرة 182 جاءت هذه الآية الكريمة كاستدراك للآية السابقة ففي السابقة حكم بحرمة تبديل الوصية وجاءت هذه الآية لتستثني حالة ما إذا خيف من الموصي الجنف أو الإثم ولعل الفرق بينهما هو أن الجنف عبارة عن الانحراف من دون التفات بخلاف الإثم فإنه انحراف عن تعمد وعليه ففي حالات خوف الانحراف يجوز تغيير الوصية وتبديلها وهل يختص ذلك بحالة حياة الموصي أو تعم أو يعم ذلك ما بعد وفاته قد يقال إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. انتهى حديثنا إلى الآية الكريمة فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصبح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وذكرنا أمس بأن هذه الآية جاءت كاستثناء من الآية السابقة. الآية السابقة قالت فمن بدله بعد ما سمعه يعني من بدل الإيصاء الوصي فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إجت هذه الآية في التستثناء تقول إن اللهم إذا انحراف ذاك الوصية موجود وخاف الموصى إليه أو الوصي خاف من الانحراف هنا من انحراف الوصية هنا لا بأس بأن يبدل في الوصية كما إذا سرقنا على أنه ميت أوصى بأكثر من الثلث وصل من أكثر بلا ثلث فهو ما أعرف حق الذين ثلث فإنما يغير التوصيل ما يعمل هذا لا بأس هذا لا بأس جيد ويسعى إلى ناس هم من أعداء ومين هذا ما يأتي دلاء هذا مو مثال غريب وأصلا سبحانه لا هذا هو الثاني يعني آل الوسيط أو أتبعهم يقسمون شنو يعني هيك تركتهم هم الحياة يقول له تعال ابني هذا الكبير هل قد ياخذ أنت ابني الثاني هل قد تاخذ أنت شنو قلت أنت ما أعلم ترس ولك أنت مو فشاعر أنت أما شي يسمونه أنت عدت شي يسمونه رجال وعدت فلوس رواية ما تحتاج هذا أصل وصية من أساسه كل باطل في ذلك انت شلت شغل ستريد تنسين يا بعد وفاته قل لي شتريد تسوي هسا هو غيري في تنسين اذا هسا جائز بس هو غيري في تنسين يعني اذا تقتنى هسا يقول له الله وياك بعد في امانته هنحط له البيت وحط له الفلوس والمعامل وهذا حط له كلها فبعد يلبوه بالشارع ما لهم شغل في ذلك فهو يريد أن تقسمنا شوكي بعد وفاة وإذا بعد وفاة تقسم الله يجي بعد الوفاة للذكر مثل حظ الله هو مقسم بعد الوفاة شكرا أنت ما لك شكرا أنت إلى الحق بما الذي من بمقدار بالثلث أكثر من الثلث مال على أي حال فتبديل الوصية جائز تبديل الوصية إذا كان فيها انحراف كما إذا أوصى أكثر من الثلث كما بيّن جيد ثقة رحمة سائر هل الآية الكريمة هذه تختص بحال حياة الموصي أو تحمى بعد وفاته أنظر المرة الموصحة شفنا على أنه وصيت مو صحيح فمن الآن احنا شنو نغير ومرة لا بعد وفاته يتوصلني بنغير الآية الكريمة علما ناظرة إلى حال حياة الموصي أو علما إلى تشمل ما بعد وفاته ما تطرح التساؤل ولا شنو العبارة الثالثة هي هاي هل يختص ذلك بحالة حياة الموصي أم والجواب والجواب سبحتنا جديد من الآن والجواب إن ظاهر الآية الكريمة هو الاختصاص بحالة حياة الموصي حياة بحالة حياة الموصي حيث عبرت بكلمة الخوف وقالت فمن خاف من موصي جنفا او اثما والخوف من الموصي لا يتحقق الا في حال حياته فلربما نفهم من خلال القرائن عليكم السلام ورحمة الله أنه يريد الإيصاء بأكثر من الثلث فإذا خذنا ذلك واحتملناه جاز أن نرده إلى الصواب ونقول له لا يحق لك أن تتصرف فيما زاد عن الثلث إن الخوف بهذا المعنى في التبتين يعني بهذا المعنى إن الخوف من الموصي يتحقق في حال حياته، وأما إذا مات فلا معنى للتعبير بكلمة الخوف، بل المناسب أن يقال فإن حلم من موص جنفا أو إثما، فيعبر بكلمة العلم بدل شنو كلمة الخوف. وبالجملة ظاهر الآية الكريمة الاختصاص بحالة حياة الموصي، ولكن يظهر من الروايات تعميم الحكم لما بعد الوفاة أيضا، فقد ورد في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، يعني فقال الإمام المن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحي فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم وسائل الشيعة باب ثمانية من أحكام الوصايا حديث واحد. والخلاصة من كل هذا نايل واحد، إن الوصية إلى الوالدين والأقربين أمر مستحب، وهذا ما استفدناه من الآية الأولى، اثنين ان تغيير الوصية امر محرم، ثلاثة وهذا ما استفدناه من الآية الثانية، طبعا هذا حكم ثاني، وهذا ما استفدناه من الآية الثانية، هذا الحكم الثاني، ثلاثة يستثنى من حرمة تبديل الوصية ما إذا انحرف الموصي في وصيته. متعلق من يتبقى المزاق هذا الشيء بس على أولاد ياهو وصى هذا وصى يبني مدام من خمور أي ما نحق هذا السهادة سهادهم رحمهم. كما إذا أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بماله لمركز من مراكز الفساد والظلم أو أوصى بأن يطبع بأمواله الإنجيل والتوراة يلتقون هذا ما من غير ذلك إيه إيه مفروض مسلم مفروض مسلم مفروض بلي بلي بلي بلي زين جيد عنوان جانبي آيات أخرى في المقام اسمع رواية ثلاث رواية ما انشت ثلاث رواية ما دام فيه الروح يبين فيه حتى رسمية هي خصوص الثلاث رواية واردة خصوص ماذا انا اعتقد رواية ثلاث طبيعة اكثر روايات اخرى تدور على هذا الامر الرواية اللي ذكرتها محفوظ السلامة هذه كانت انه لما اعتقد عمار السادات الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين فيه فاذا قال بعدي بعد وفاتي فليس له الا الثلث هاي الثلث الصحابين هذه اربع ثلاثة هذا فاصبح بينهم يعني بين من يوم بين الموصي وبين شنو موسى على موسى على يا هيك المقصود يا بين الورقة هيك هذا مو مبين زين زين آيات أخرى في المقام هناك آيات ترتبط بالوصية من قبيل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم المائدة 106 ومن قبيل قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين نقاط خلي من بعد وصية أي بعد النقاط من بعد وصية يوصين بها أو دين نقاط خلي من بعد وصية توصون بها أو دين. هي آية واحدة أو آيات متصلة. نقاط خلي من بعد وصية يوصى بها، يوصى بها أو دين. يعني كم مرة صار؟ أربع مرات غير زمان. النساء آية 11 و12. هذا ولكن الآية الأولى مرتبطة بباب الشهادات، ومن المناسب ذكرها هنا ذكرة الشهادة. والآية الثانية مرتبطة بباب الإرث، بباب الإرث إن شاء الله. هاي الآية أن الإرث ما يكون إلا بعد وصية. ولذا لا نتكلم عنهما في المقام، أي في باب الوصية. وبهذا ينتهي حديثنا عن الإيقاعات. إذا تذكرون أنا قبل ما نقل في الإيقاعات قلت لكم فرد عنوان سوونا إيقاع، بس الآن فرد عنوان في الصفحة الأحكام العامة، لأن هي أبواب الفقه تقسم حسب تقسيم صاحب الشرايع، حسب تقسيم صاحب الشرايع. ليس تقسيم صحيح أو صحيح، ما نشوف أكثر التقسيم نشوف. عبادات، عقود، إيقاعات، أحكام عامة، تقسيم صاحب الشرائع. فالآن خلي يصير أحكام عامة، يعني راح نذكر الآن أبواب من الفقه، آيات مرتبطة بأبوابها، لا هي من العبادات، لا هي من الإيقاعات، لا هي من العقود. فالأحكام العامة، أول كتاب نبحث عنه كتاب الحاجر، كتاب الحاجر. هنشوف الآيات المرتبطة بالحاجر شنو هي. ومن الواضح الحدث ليس من العقول ولا إقراءات ولا وجه وإنشاء الحدث. إن للحجر على الإنسان في التصرف في ماله أسباب الخمسة، متى ما تحقق أحدها حجر أو حجر عليه من التصرف في ماله. ومعنى الحجر شنو معنى الحجر؟ حجره حاجر شنو معنى؟ ومعنى الحاجر المنع شرعا من التصرف في ماله، ممنوع شرعا مو ممنوع تكليفا ولا تكوينا، مو المقصود ممنوع تكليفا. سأل واحد يقول شو احنا بلا بلا نشوفهم الذي يقول المحجرين شو نشوفهم يروحون يتصرفون في اموالهم. لا لا هذا المقصود الحجر شنو؟ شرعي شرعي. على مثل لما واحد يجي سأل قال أم مرت أبوي أتمكن أتزوجها ولا مرت أبوي جاهلة، أبوي بآخر عمره تزوجها في الدنيا جاهلة ومات أتمكن أتزوجها ولا فالمقصود ما يمكن. شنو المقصود ما يمكن؟ لا يمكن شرعا، نحن لا يمكن شرعا، مو ما يمكن تكوينه. تكوينه قد تروح تعقده ويصير من عدد من عدد ما تعقده. المقصود هذا، وإنما المقصود المنهج الشرعي عدم الجواز شرعا. نعم كذلك على أي حال أسباب خمسة بالحجر موجودة. فشنو هي أسباب الحجر الخمسة؟ واحد الصغر، هي هذا واحد شنو الصغر، والمقصود من الصغر يعني شنو؟ هذا هم ترى مصطلح تقييم هذا بالبلوغ. ايه والمقصود من الصغر مداري لما يجون شنو الناس اللي ما مطلعين على مباحثنا هذا بناء الصغر يعني يكون تغير في البلوغ. ما احسنتم هذا بعد همنات من هالطرف يوهيتي يوهيتي على اي حال. والمقصود من الصغر عدم البلوغ، فغير البالغ محجور عن التصرف في ماله شرعا. اثنين السبب الثاني السفر، وعدم الرشد، اي عدم الرشد، اي عدم الرشد. فالذي هو سفيهون بمعنى اخليه بين شريطين دمع. انه لا يعرف التصرف المناسب في امواله، واذا اراد ان يتصرف صار مغبونا ويخسر، صار مغبونا وخاسرا في تجارته. فبعض الناس الذين عندهم أموال فيشتري بها قضايا تافهة لا يشتريها الناس، وعنده محال يروح يشتري قضايا تافهة ويضعها في محله وتبقى مجمدة ما يشتريها أصلا. مثل هسام محفوظ السلام في زماننا هذا، الآن الكتب اللي محققة جديدة مطبوعة يروح شي يسوي؟ يروح يجيب كتب شنو حجريات القديمة في مكان مكان تحفظ ويشترون دارة يشتريها ويخليها شنو في المحفظة ويسرقها ويشتري مقدمة حتى بلاش تصيام ما شنو ولا يتفضى شوف ما يأخذوها وتفضى فلوس المعرفة. السيارات كتب علمية بعضها الناس اكو مو مال مراجعة، اعتقد مثلا رواية كتب شنو مراجعة يعني الان اصبحت مو محل المراجعة وكذا، فهذا يروح يشتريها بالطبعة القديمة هالناس ويجيبها يقليل، فهذا سفينة سفينة بمعنى شنو مو مقبض لانها مو مجنونة يعني ما يعرف شلون يصرف في من في امواله. مليون تومان اكو عنده رايح مشتري بالنسبته او جايب عقالها شنو بالمحال، نقول ليش تسوي؟ يقول خوش ما في حد يشتريها منشا اذا انا ما اسوي جابه حاطه شنو بالمحال وقاعد المصنع احنا الان ينفق جدايه ما يجي احد يشتريها بس يبقى وجوب شنو المحل، فهذا هذا عدم رشد. هذا السبب الثاني. السبب الثالث المملوكية للغير. هذا كملنا ولا لا؟ كملنا ولا سجان الشريط، لكنه ما بعد الشريط ما كملنا شنو؟ ليش؟ فإذا أراد أن يتصرف صار مفهوما. لا، قبل الشريط شنو؟ وهو سفيه بمعنى. طيب. أنه لا يعرف التصرف المناسب فيه. طيب. هاي أنت شنو؟ لكنه شنو؟ هذا معنى تسمى معنى السفيه. بس فكرنا أن مثله محجور عليه شرعا. من التصرف في ماله غريبا او يطلق عليه لله من يطلق عليه الى هذا المغمض عبد الرابش وتكون الولاية في التصرف ثابتة علما علما تثبت الولاية في التصرف دولي وهو الأب أو الجد إن كان وإذا ما كان فمنه والحاكم الشرع مثل الجناح إذا عدى أبو الولاية أبو يكون السبب هو تصرفات أباه يوجد إذا ما عدى حاكم الشرع الثالث السبب الثالث الرقية أو المملوكية الرقية فالعبد المملوك حتى ولو قلنا بكونه شنو قابلا للتملك فلا يحق له شرعا التصرف في ماله من دون ابن المولى فإن هناك خلافة في أن العبد يملك أو لا يملك فقيل بأنه لا يملك بمعنى أنه لو أهدي إليه هدية فهو لا يملكها بل الذي يملكها منه المولى هو واحد ان هذا احتمال وهناك احتمال اخر وهو ان العبد يملك ولكن لا يجوز له ان يتصرف في الهدي بأكل تفاح ما يكون كريم لا كان الأكل السهادة بحضر بأكل أو بإهداء أو ببيع أو إلا بإجادة شو بصرف على شو بإجادة ها؟ أصرف على القولين هذا هل يتعب إجادة المولى كله إيه؟ صرف بين الفتنة أن يلسى ثمر عملية تظهر الثمرة العملية شنو؟ في بعض الموارد أنه لو وهب الهبة تقع شنو؟ صحيح حينئذ لو أجاز المولى شنو؟ بعد ذلك ليه مثلا؟ إذا لم يجد هم ترجع إذا لم يجد لو وهب لي بالرحم ولم يجد المولى لم يجد إذا أجاز المولى وتقع هديشا من الأجل تقع لازم ما يجوز للرجوع بعد لكن إذا كان للمولى يجوز له رفع المولى، لأن هذا مال المولى مو ملك، يجوز المولى حينئذ يرفع. فالعبد لو أرد الأب هدية بناء على أن العبد يملك، فما يتمكن العبد بعد يرجع بعد إجازة المولى ما يتمكن. أما على الرأي الثاني الذي يقول العبد ما يملك والعبد أحدث الشيء علما إلى أبوه، هذا الهدية مو ملك وإنما ملك شنو المولى، فلما يهديه يهدي ملك المولى، فالمولى لو أجاز يتمكن شنو يرجع بعد ذلك على أي حال. هذا السبب الثالث. السبب الرابع الجنون، والخامس وهو الأخير مولانا، وهو الأخير مولانا ما أدري شو الجنون بعد المطلق، يعني إذا في حالة الجنون يعني إيش من الأدوار يا الله إيه ها المقصود في حالة الجنون. فالمجنون إذا كان مطبقا أو كان أدواريا ولكن فرض في حالة جنونه لا يجوز له التصرف في ماله، هذه أسباب الخمسة أربعة. الخامس الفلس وهو الأخير، فإن من زادت ديونه على أمواله الذي في هالزمان شي يقولون فلا احتسب ديونه تطلع أكثر من أموال، فإن من زادت ديونه على أمواله أمكن للديان أن يرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي، ويطلبوا منه حجز أموال، الشخص المذكور. فإذا حجزها لم يجز له التصرف آنذاك فيها. الآن تقريبا الدولة هم ما تستوي بعد هذا الزمن، واحد يصير عنده ديون زايد، ديان يرفعون أمرهم للمحكمة. فإذا ثبت يجي كل ما أبعد أموال، وإن كان ذلك يرفعون يحجزون حتى كل ما أبعد حتى ضرورية شرعا، لا ضروريات لا شرعا عندنا ضروريات احنا ثلاثة السادسة، بس لعله شنو في النظام الوضعي انه حتى يلقون شنو بهذا المهر البيت والسيارة وكل ما بعدها بالثلاجة والغسالة وكذا ما في ربوع يلا ما بس هذا مهر اي هذا مهر. فالمقصود اذا حجوني فهذا بعد ما يجوز ان يتصرف منه ذلك الشخص، والحق وحي شرعا هيك اذا حكم الحاكم الشرعي بالحجر فلا يجوز له ان يتصرف آنذاك. زين جيد هذه قبل هذا لا يستقر اي شرعا يعني اذا ما رفعوا القضية للحاكم الشرعي او رفعوا القضية للحاكم الشرعي لكن الحاكم الشرعي بعد ما حكم بالحاجر جاز قام يجي طالع انه بدل الحبس بدل الفلوس اللي عندي يحس بدل هذا بعد من يطالع حبس خلاص ما هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا الحقيقة هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو الديان اجوا وقالوا يا ابا الاستاذ نحن عن حقنا ويهزون فينا لان الفلوس ما تعبت شو يسوون؟ لكن شرعا شنو؟ شرعا اذا فلوس اتعبت ما عنده فلوس حبس واحد ما اله معنى الا اللهم تاديب الحاكم الشرعي يرى على انه هذا عم يهدم الشوارع الناس يصير هذا راح كل يوم مو واحد يقول شو يسوي؟ فذلك كنت مجر اذانهم ولو ذيما اي بالعنوان مثلا لعل الدولة هم تفعل من هذا الكلام هذه اسباب خمسة للحاكم وقد اشار القرآن الكريم الى ثلاثة منها وهي الثلاثة الاولى شلون هذا باشر ان شاء الله مبين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد